بسبب قتل تلك ذلكم الرجل. لذا فإن الله عز وجل وجه موسى بأنهم يذبحون بقرة لكشف ذلكم القتل وبيان قاتله، وكان يكفي هؤلاء اليهود، كان يكفيهم أن يختاروا أي بقرة فيذبحونها، ولكنهم آلوا إلا أن يتمحكوا ويتنطعوا ويتعمقوا ويتكلفوا، فلم يفعلوا ما أمرهم به موسى إلا بعد تعنت وتكلف وتنطع. وتعرفون خطورة التنطع، يفضي إلى الشدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة أو بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فالدين لا وكس فيه ولا شطط، لا إفراط فيه ولا تفريط، غير أنهم لما شددوا على أنفسهم ولم ينفذوا الأمر فورا شدد الله عليهم بسبب تشددهم وتعنتهم وتكلفهم. وكان كما قلت يكفيهم أن يذبحوا أي بقرة مناسبة، غير أنهم أصروا على عدة أسئلة فيها تكلف وتعمق. فأولا قالوا له: أتتخذنا هزوا، يعني أتستهزئ بنا عندما تقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؟ قال: معاذ الله أن أكون من الجاهلين. الجهال هم الذين يستهزئون بالناس، والاستهزاء بالناس محرم. وفي هذا درس لنا أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، عندما قالك: حسبك من صفية كذا وكذا، يعني أنها قصيرة، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لإيش؟ لمزجته، يعني غيرت لونه أو طعمه أو ريحه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره محاكاة الناس، يعني أن تستهزئ بهم أو تتندر بتقليدهم، لأن هذا تنقص لهم. فإذا من الله عليك بنعمة ورأيت في نفسك يعني أنها تتشرف إلى العلو، فذكرها بالله عز وجل وحذرها من أن تستهزئ بمن هو دونك، وإنما عليك أن تحمد الله على ما أولاك من نعمة وما تفضل به عليك، فتجتهد في ذلك وتطلب المزيد وتسأل الله الخير لإخوانك. قالوا: أتتخذنا هزوا، يعني تستهزئ بنا يا موسى عليه السلام. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأنه لا يفعل هذا الاستهزاء إلا الجهال. طيب، السؤال الثاني: لم يقفوا عند هذا الحد، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. يعني أي سن أي شكل أي نوع. فشدد الله عليهم بقوله بسبب تشديدهم على أنفسهم إنه يقول إنها بقرة لا فارض يعني ليست كبيرة ولا بكر يعني ليست صغيرة عوان وسط بين ذلك متوسطة فافعلوا ما تؤمرون افعلوا أمر الله نفذوا أمر الله عز وجل. السؤال الثالث لم يقفوا عند هذا الحد بل قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. سبحان الله كان يأتيهم أن كان يكفيهم أن يأتوا بأي لون لم يفرض عليهم لون معين. فقال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها أي صاف لا يمازجه لون آخر تسر الناظرين بشكلها ومنظرها ومظهرها. ويذكرون أن البقرة الصفراء هي أجمل أنواع البقر. ونحن في عصرنا الآن يجرون مسابقات حتى بين الكلاب والقطط مقلدين للغرب وللكفار يعني فالشغل ببحث مناظر أو يعني المزاينة سواء في الإبل أو في البقر أو في الغنم أو في الخرفان وصلت عشرات الألوف بدعوى أنها خراف متميزة وهو خروف يأكله الناس في لحظة واحدة. فهذا من البذخ هذا من البذخ الذي حذر الله منه ومن الإسراف. هؤلاء اليهود لو اكتفوا بأي لون لو بأي نوع كفاهم ذلك لكن أصروا أن يسألوا ما هي ما شكلها ثم ما لونها. الآن يأتيك السؤال ليش الرابع ما اكتفوا بهذا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. سبحان الله ما كفاهم ما مضى من التعنت وقلة الحياء مع الله ومع رسله. قالوا احترنا نحن في حيرة البقر متشابه فحدد لنا نوع هذه البقرة. فقال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث يعني ليست مستعملة في السقي والحرث في حرث الأرض ولا في سقي الماء وإنما بقرة يعني ليست من هذا القبيل لم تستعمل في شيء يعني مدللة. ثم قال مسلمة لا شية فيها لا لون يختلف عن لون بل هي بقرة صفراء كما ذكر في الآية التي قبلها مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق وقبل ذلك ألم يأتي بالحق لكنهم قوم بهت قوم ضائعون قوم مفترون. قالوا الآن جئت بالحق وهو قد جاء بالحق من بداية الأمر لكنهم قوم لا يفقهون. وهنا ذبحوها وبين الله عز وجل أنهم ما كادوا يفعلون ذلك بسبب تعنتهم وكادوا يرفضونها بسبب تعنتهم واعتراضهم على نبيهم عليه الصلاة والسلام. ثم الآن يأتي الغرض من هذه البقرة، من ذبح هذه البقرة لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، اختلفتم وتشاجرتم واتهم بعضكم بعضا، فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. يعني الله عز وجل سيخرج زيفكم وسيفضحكم وسيبين من هو القاتل. وكان يكفيه لو أنه اعترف وسلم نفسه للعدل لا سلموا من هذه التكلفات التي طلبوها. فقلنا اضربوه ببعضها، بعضو منها، ولم يحدد هذا العضو على الصحيح. يعني اضربوه بعضو، اضربوا هذا القتيل بعضو من هذه البقرة التي أمركم الله تعالى بذبحها. فلما ضربوه بعضو منها أحيا الله ذلك الميت، فقال الذي قتلني هو فلان. وهكذا يخرج الله أضغانهم ويخرج ما يكتمون، ففضحهم بسبب تعنتهم، فتكلم ذلك الذي أحياه الله، والله أعلم هل بقي أم لم يبقى. هذه أمور غيبية لا ندخل فيها. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. وفي هذا آية لكم وعلامة على صدق موسى عليه السلام، لكنكم قوم لا تفقهون. وإلا ففي هذه ذكرى وبيان وهدى لكم لو كنتم تقبلون الحق. وبعد هذا البيان كله، وبعد ما من الله عليهم، وبعد أن كشف ما خبؤوه وما أخفوه، وبعد أن توالت عليهم النعم، ما زادهم ذلك إلا قسوة لقلوبهم. وشبه قسوة قلوبهم بأنها أشد قسوة من الحجارة، والحجارة أقوى من جميع المعادن من الحديد وغيره، ذلك أنها لا تذيبها النار كما يذيب الحديد وبقية المعادن. ولذلك والعياذ بالله بين الله عز وجل أن وقود جهنم ماذا؟ الناس والحجارة، نعوذ بالله من ذلك. واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قلوبهم قاسية، ولذلك عندما حذرنا الله من قسوة القلوب وأمرنا بذكر الله أردف ذلك بأن حذرنا من تقليد من؟ أهل الكتاب. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم بين تبارك وتعالى أن قلوبهم أشد قسوة من الحجارة. لماذا؟ لأن من الحجارة ما تتفجر فيخرج منها المياه، ومنها ما يشققه الله فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله كما حصل للجبل الذي تجلى له الله عز وجل عندما قال موسى عليه السلام رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالجبال تخر هدا وتذوب من خشية الله سبحانه وتعالى، وقلوب بعض بني آدم لا تخشع لله ولا ترجع إليه ولا تمتثل أمره ولا تجتنب نهيه، وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ثم توعدهم بأنه مطلع عليهم، يعلم كل تعنتاتهم هذه، ويعلم ما يسرون وما يعلنون، وما الله بغافل عما تعملون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وقد نبه الشيخ بالمناسبة، نبه الشيخ في ختام تفسير هذه الآية على مسألة، وهي قصص بني إسرائيل التي حشيت بها كثير من التفاسير فتضخمت دون طائل، وتساهل البعض منهم بنقلها، ولعل بعضهم يستند إلى قول الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولكنه قال في حديث آخر لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. فأما ما وجد معارضا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مردود جملة وتفصيلا، وأما القصص التي فيها تكلف وفيها إساءة إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفيها مثل قصة الحية مع آدم، ومثل قصة ما يعني نسبوه إلى نوح أو إلى لوط أو إلى بعض الأنبياء، لا شك أن هذا مردود وباطل وفاسد لا يجوز التعويل عليه، وإنما يعتمد على قال الله وقال رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فيجب الوقوف عند آيات القرآن وعند أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل، وعدم الاعتماد على تلك القصص، لا سيما إن وجد منها ما يعارض ما جاء في الكتاب والسنة. أما ما كان مسكوت عنه فلا نصدقه ولا نكذبه، ولا يجوز أن نجزم به أو نسلم به كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. صلى الله أو أشد قسوة بمعنى و أي نعم، ليست بمعنى بل ذكر بعض المفسرين أنها بمعنى بل، لكن الذي يظهر من الآية وأشد قسوة، يعني هي يعني مثل الحجارة وأشد قسوة منها. نعم. يقول السائل كريم، يقول هل من كلمة عن الدعوات؟ ما زالت الدعوات تترى، في دعوة إلى الاختلاط خاصة المسجد النبوي. نعم. وبعض الحقيقة نعم، يعني بعض الإدارات هذه أمور يعني تكرر الكلام عليها والسؤال عنها، والاختلاط لا شك أنه داء عضال، وأمر خطير لا سيما في بعض البلاد الإسلامية في الجامعات والكليات والمدارس وما إلى ذلك من الأمور التي يندى لها جبين كل مسلم. والواجب علينا الحذر من تقريض الغرب والإفرنج في مثل هذه الأمور. ودعاة الاختلاط لا أدري ماذا يريدون من وراء ذلك، وما يكتب في بعض الصحف أحيانا من الدعوة للاختلاط أو التبرير والاستدلال ببعض الأمور كاختلاط في ركوب السيارة أو الطائرة أو سفينة ونحو ذلك، والاختلاط في الطواف وما إلى ذلك، هذا لا يسمى اختلاطا، لا يعتبر اختلاطا بالمعنى الذي يفهمونه، وإنما هذه عبادة تؤدى وكل يمسك بزوجته أو موليته وتؤدي عبادتها وهو محافظ عليها ويعني وهي مستسترة ولا تخلو بأحد من الأجانب أبدا، فليس فيها دلالة على مشروعية أو على جواز الاختلاط والعياذ بالله، إلا من غلف قلبه وقسى قلبه وصار يفسر الأحاديث بهواه، والتفسير بالهوى أمر ليس له دواء، بل هو أمر في غاية الخطورة، فإن كثير من الناس قد اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم والعياذ بالله، فتجده يعني ليس له إلا ما أشرب من هواه كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أما المسلم الحق الذي يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينطلي عليه ذلك، بل تكون عنده غيرة على دين الله سبحانه وتعالى، ولا يلتفت إلى هذا النعيق الذي يدعو إلى تقليد الغرب في الاختلاط. ومما يوصف له أننا نسمع أن بعض الأسر في البيوت تختلط والنساء متكشفات وغير متسترات ويتكلمن مع الرجال بكل حرية وبتبجح وباستعلاء وبتخلف وبسذاجة، وربما خضعت بالقول، والله تبارك وتعالى يقول عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: وهن الطاهرات المطهرات والصحابة الطاهرون المطهرون. قال الله عز وجل لنساء نبيه ماذا؟ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فهل قلوبنا أطهر من قلوب الصحابة الذين خوطبوا بذلك وخوطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ حاشا لله، لن نبلغ مد أحدهم ولا نصيفة ولا عشر معشاره. هذه الدعوات والاستدلال ببعض ما قد يضطر إليه المرء من مثل الطواف والسعي رمي الجمرات وما إلى ذلك، هذا شأنه شأن الركوب على الدابة والركوب في السيارات، هذا أمر يعني ما دامت المرأة محتشمة متسترة مخفية زينتها موجود معها محرمها فهذا لا حرج فيه ولا يسمى اختلاطا بالمعنى الذي يدعو إليه أولئك ويفهمه أولئك. أولئك المارقون. نعم فضل. وهذا قريب منه، يقول يشير إلى ما يظهر بين الفينة والأخرى من الرويبضات، نعم إن صح التعبير، وكأنهم يقول وكأنهم يتناوبون في الأدوار. نعم هذه مشكلة تعرف من أخزم كما يقال، يعني التطفل على الفتاوى والكلام في الدين بغير علم وإطلاق اللسان والجرأة على الفتاوى كما يقول بعض السلف، أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. نحن في عافية فلا نقحم أنفسنا فيما لا طاقة لنا به، قد كفينا مؤونة هذه الأمور. فكون العبد أو الشخص يتكلف فيفتي فيضل ويضل وينطق هذا الرويبضة حتى إنه يعرف بما لا يعرف، وحتى إنه يقول على الله بغير علم، وحتى إنه يتكلم في أمور كان يجمع لها المهاجرون والأنصار من أجل أن يتكلم فيها ولا ينفرد أحدهم بها. الآن يعني وصل الحال إلى جرأة عجيبة، فهذا يفتي بجواز المصافحة النساء، وهذا يفتي بحل الربا، وهذا يفتي بحل الاختلاط ولو مع غير المحارم، وهذا يفتي بحل حلق اللحى، وهذا يفتي بحل الغناء والموسيقى، وهذا يفتي بجواز الموالد بأن تحتفل بمولدك أو مولد زوجتك أو مولد أقاربك أو نحو ذلك، وهذا أمر في غاية الخطورة، فانتبهوا واعتبروا يا أولي الأبصار واعرفوا عمن تأخذون دينكم. يقول الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى من كبار التابعين، يقول إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم، وهو إن كان يعني علم الحديث والمصطلح حديث اصطلح الحديث، لكن هذا يطبق في جميع الأمور. اعرفوا عمن تأخذون دينكم، من تستفتون، من هو الذي يستفتى. اتصلت امرأة مرة على أحد المشايخ الذين يجيبون على الهاتف المجاني، ولعله يستأنف قريبا إن شاء الله تعالى يفتح، فقال لها لا أدري، سألته عن مسألة فقال لا أدري، قال ولماذا جعلوك هنا، قالت ولماذا جعلوك هنا، قال والله الحمد لله الذي يعني جعلنا لا نتجرأ على الفتوى بغير علم. فلا مانع أن يقول المسلم فيما لا يعلم لا أدري، كما يقول نصف العلم لا أدري. الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة الذي قيل عنه لا يفتى ومالك في المدينة، تعرض عليه 40 مسألة أو تزيد فيجيب على 2 ويقول في الباقي لا أدري. هل هو جاهل؟ حاشاه ذلك، هو عالم، بل هو كبير العلماء في عهده في المدينة النبوية إمام دار الهجرة. فقال أنت مالك بن أنس الإمام الكبير وتقول لا أدري؟ قال له اذهب إلى جميع الأمصار وقل لهم إن مالكا لا يقول لا أدري. يقول لا أدري، هذه مسألة خطيرة. يعني الذين يفترون ويفتون بغير علم أمرهم في غاية الخطورة. وقد قرن الله قول الذي يقول على الله بغير علم بالشرك، قال تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فتنبه يا عبد الله وإياك أن تلتفت إلى فتاوى هؤلاء الناس المتسرعين المتطفلين المتعالمين القائلين على الله بغير حق. نعم تفضل. هذا يقول سائل كريم، يقول: قولهم ادعوا لنا ربك، يعني يقول لماذا لا يقول ادعوا لنا ربنا يبين لنا؟ تعلمون أن بني إسرائيل قوم بهت وقوم يعني متكلفون متنطعون، لكن ليس معنى ذلك أنهم ينكرون أنه ربهم أنه ربهم، وإنما يعني لا شك أن فيها يعني العبارة فيها شيء من إساءة الأدب مع الله. نعم يقولون يعني ادعو لنا، ادعو ربنا، اسأل ربنا، اسأل ربك، هو لا شيء أن يقال اسأل ربك، ليس في هذا شيء. عفوا من كلمة العبارة فيها كذا، هذه تسحب، لكن يعني لعل الله عز وجل حكى منطقهم وما تفوهوا به وما تكلموا به. نعم. يقول: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله، يذكر بأنه حضر هذا المجلس الطيب، هل هذا ينقص من أجره؟ نرجو الله أن يكون هذا من ذكر الله، الدرس ذكر لله، الكلام بقال الله وقال رسوله ذكر لله سبحانه وتعالى. فسواء جلست تذكر وحدك أو حضرت دروس العلم وأنت باق في هذا المسجد، فلعل الله أن يعني يرزقك هذا الفضل، يعني هذا الفضل العظيم، وهو أن له أجر إذا جلس يذكر حتى تطلع الشمس وترتفع نقيد رمح، فكتب له ثم صلى ركعتين كتب له أجر حج وعمرة تامتين. نسأل الله أن ينطبق هذا علينا وعليكم. نعم. أسئلة بمعنى تتعلق بالدرس الماضي، تتعلق بدرس ماضي وزن حديث الصحيفة. نعم ميزان. نعم حديث الصحيفة. يقول: الأعمال السجلات الكبيرة يقول ترجح بها كلمة لا إله إلا الله، يقول هل إذا اعتقدت هذا أفعل ما شئت ما دمت أقول لا إله إلا الله؟ والعياذ بالله، هذا تصور عجيب وغريب، هذا منهج المرجئة الغلاة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لكن هذا دليل على أن الناس متفاوتون وإن تكلموا بلا إله إلا الله فإنهم متفاوتون فيها. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يتفاوتون، في إيمانهم وفي فضلهم وفي قوة إيمانهم وإدراكهم. فهذا الرجل الذي يعني خلصه الله عز وجل على رؤوس الأشهاد لا شك أن فهمه للا إله إلا الله كان يقتضي أنه يعمل يعلم بمعناها ويعمل بمقتضاها، ليس معنى ذلك أنه ينطق بها فحسب، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم، وإنما قالت به المرجئة التي تقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فالأمر في غاية الخطورة أن يتصور أحد أنه بمجرد أن يقول لا إله إلا الله أن له أن يفعل ما يشاء، وهذه بل ربما كان هذا العمل عقيدة الكرامية الذين يقولون لو قلت بلسانك هذا يكفيك، من قال لا إله إلا الله وآمن بلسانه ولو لم يؤمن بقلبه ولو لم يؤمن بجوارحه فإنه يكون مؤمنا. وفسروا الإيمان بأنه مجرد القول، هذا قول في غاية الخطورة، قول في غاية الخطورة. معنى ذلك أنه لو أن أي كافر قال لا إله إلا الله يكفيه ذلك، لا، لا إله إلا الله لها أسنان ولها مفاتيح. جاء أحد العلماء حسن البصري وهم يصلون على امرأة الفرزدق الشاعر المعروف، قال له الحسن، قال الحسن للفرزدق ماذا أعددت لهذا اليوم؟ قال أعددت له لا إله إلا الله. قال إن للا إله إلا الله، إن لا إله إلا الله ما هو إلا مفتاح، والمفتاح لا بد له من أسنان، فإن فتح بهذا المفتاح بدون أسنان فإنه لا يمكن أن يؤدي دوره. فاتق الله، وحذره من القذف، يعني يبتعد عن قذف المحصنات. وجاء مثل هذا عن جمع من السلف، مسألة دعوة أن المرأة يكفيه أن يقول لا إله إلا الله ويدخل الجنة، هذا غير صحيح. ولا شك أن صاحب البطاقة عنده من قوة التوحيد والتعلق بالله سبحانه وتعالى ما جعل هذه البطاقة تحرق تلك الإيش السجلات. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل غدا يكون درس إن شاء الله تعالى هنا بعد المغرب في الكرسي الآخر إن شاء الله.